السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. حاجة ثانية البروجوزس أو الجرينيك وكاسما، بعد كده البروجوزس والسبيشال تايب اوف اسما هناخد فكرة عنها ونبدا في الموضوع اللي هو اول حاجه التايبس اوف اسما. عندنا بنقسم الاسما الى اكسترنسك وانترنسك. الاكسترنسك او اداجينيك اسما اللي انا اتكلمت عليها المره اللي فاتت، العيان الرجيك لحاجات معينة لما بنعرض ليها بيطلع الميونوغلوبين الاي والجي فور. الميونوغلوبين الاي والجي فور لما بيطلعوا بيمسكوا في المصل او الديزيو فيل، لما بيحصل ايه اكسبوجر هيبدأ يحصل ديجرانيوليشن في المصل او الديزيو فيل ويطلع الانترنتنا ميديتور بيعملوا لنا البرونكوسبيز والميكوزا الاديمة والبسكيشن، يعني كل اللي انا اتكلم عليه المره اللي فاتت. قلنا الكلام ده مسؤول عنه اوتوسومال دوميننت جين، وبالتالي نقدر نخرج ان الاكسترنسك اسما هلاقي العيان عنده بوست فاميلي هيستوري، هلاقي عنده الاميونوجلوبين اي والجي 4 هلاقيهم عاليين، لو عملت له سكين تيست موستلي هيبقى بوستلي. لكن لو جينا للانترنسك اسما، الانترنسك اسما اللي انت هتشوفها اكتر في الكبار، لكن هذا لا يعني ان هي مش موجوده في الاطفال، لا موجوده، بس في الاطفال بتحصل ايه؟ بوست فاير نتيجه ريبيتد فاير انفكشن اوف ذا ريسبيراتوري تراك. في الكبار بتيجي نتيجه كرونيك انفكشن بسموكينج، لكن احنا في الاطفال نتيجه ريبيتد انفكشن بالفيروسز. مشكله الفيروسز هنا ايه؟ هتعمل اريتيشن للباراسمباثيك نيرفس سيستم، يعني هتعمل ستيميليشن للفيجاس. الفيجاس وانس ان هو استيميليتد هو نفسه يعمل برونكوس باز وميوكوزا الاديما وسكريشن، يبقى هي نيوروجينيك ما هياش الرجيك، هي ايه؟ نيوروجينيك اسما، نيورو جينيك اسما، لان السبب هنا اريتيشن للباراسمباثيك نيرفس سيستم. ما تكتبش يا ريس موجود عندك في الجدول الاسود او في الرافع الاسود، الكلام ده موجود. اريتيشن للباراسمباثيك نيرفس سيستم يعني هتعمل فيجاس اريتيشن، الفيجاس اريتيشن هيعمل برونكوسباز، هيعمل لي ميوكوزا الاديما، هيعمل لنا سكريشن. وهنا التريجر فاكتور ايه؟ فايرال انفكشن. طبعا العيانين دول تتوقعوا في بوست فاميلي هيستوري؟ لا. العيانين دول لو عملنا لهم الاميونوجلوبين اي والجي 4 هلاقيه عالي؟ لا. لو عملنا لهم سكين تيست هيطلع بوستف؟ لا. خلاص كده؟ يبقى هنا الفرق ما بين الاكسترنسك والانترنسك اسمه ايه؟ ان الفاميلي هيستوري بوستف في الاكسترنسك لكن نيجاتيف في الانترنسك. الاميونوجلوبين اي عالي في الاكسترنسك اسمه نورمال في الانترنسك اسما. السكين تيست بوستر في الانترنسك اسما، نيجاتيف فين؟ في الانترنسك اسما. في مشاكل؟ النقطة الثانية الجرينيك اوف اسما مش عليكم الا ازاي بنقسم الاسما. الاسما بتتقسم حسب الفريكونسي اوف ذا اتاك. طبعا العيان بياخد ابلكيشن كده يعني استمارة بيملى. الاستماره دي بيكتب فيها ايه؟ كم مره جات له الاتاك خلال الاسبوع اللي فات؟ او الشهر اللي فات، حسب الزياره دي كلها قد ايه؟ مش كده وبس، استعمل كم مره نيبولايزر اللي هو ريليفر ميديكيشن، سواء بقى حط فيه باراسمباثوليتيك دراجز او حط فيه ادرينرجيك دراجز. يبقى هنا استعمل كم مره جلسه نوبلايزر؟ مش كده بس، الاسبوع او الشهر اللي فات كم مره ما راحش المدرسه، كل ده عشان اوصل لنقطه معينه في السكورنج سيستم الفريكوانسي اوف ذا اتاك خلال الفتره اللي فاتت دي. مش كده وبس، النقطه الثانيه في ورقه ثانيه هيملاها اللي هو نوكتورنال سيمبتومز، برضو نفس الاسئله دي بس بالليل، يقول له انت مثلا كم مره قمت بالليل صدرك ازيق ومش عارف تنام، كم مره استعملت نوبلايزر، والفريكوانسي اوف نايت سيمبتومز قد ايه الى اخره في السكورنج سيستم بتاعه. بعد كده النقطه الثالثه اللي هو البالمونري فانكشن تيست. فالبالمونري فانكشن تيست بيهمنا الفورسد اكسبيراتوري فوليوم ان 1 سكند، وطبعا ما كنتش عليكم بالمونري فانكشن، لكن ايا كان حسب البالمونري فانكشن تيست. يبقى اللي احنا عايزين نوصله الجاتي، الناس اللي بيقسموا الجريدز اوف اسما بيقسموها على ثلاث حاجات، الفريكونسي اوف ذا اتاك، النوكتورنال مانيفستيشن يعني كم مره جات له الاتاك بالليل، بعد كده حسب البالمونري فانكشن تيست. يقدروا يعرفوا الاسما دي مايل ولا مودريت ولا سيفير. ليه يا اولاد بقى؟ لان هذا الكلام هيعتمد عليه البروجنوزز اوف اسما. عندنا المايلد والمودريت اسما مكتوب عندكم الكلام ده في البروجنوزز. المايلد والمودريت اسما هنلاقي 50% بيتحسنوا عند سن 10 سنين ماكسيموم 20 سنه. المايلد والمودريت اسما. نقدر نقول للاهل ان في نسبه 50% من الاحتمالات ان ولادكم يبقوا كويسين والنغمات اللي بتجي لهم دي تختفي عند عمر 10 سنين ماكسيموم 20 سنه. لكن هل هذا يمنع ان يحصل ريكرنس بعد كده في الادلت لايف؟ ما يمنعش. ازاي؟ نعرفهم ان ابنهم لو طلع سموكر هيحصل ريكرنس للاتاك. لو ابنهم قاعد في بيئه فيها اتربه او فيها حاجات تريجرنج فاكتور تهيجه برضه هيتعرض الى اتاك ثانيه في الادلت لايف. الكلام ده مع المحافظه على الطفل. بعد كده السيفير اسمى، الولد ده طول الوقت بيزيد. ما تديش امل للناس دي تقول لهم والله يعني اصبروا الولد لما يكبر هيبقى كويس، لان النسبه ضعيفه قوي، 5% منهم اللي ممكن يتحسن. لكن الغالبيه 95% العيال دول اللي هو حتى ان بتوين ذا اتاك بتلاقي الولد ايزي وديستريست، دول 95% هيكمل قضى بايه؟ اسمع، يبقى البروجنوز بتاعهم بيبقى سو سو باد. كلام واضح؟ طيب يبقى انا اتكلمت على انواع الاسمى، ازاي بيعملوا جريدنج للاسمى. النقطه الثالثه على حسب الجريدنج عرفنا البروجنوزز بتاع مين؟ بتاع الاسمى. بعد كده النقطه قبل الاخيره اللي هي سبيشال تايبس اوف اسمى. ايه السبيشال تايب اوف اسمى؟ مكتوب عندكم اسبرين induced asthma. هل الاسبرين ممكن يهيج عيانين الالوجينيك اسما او الاكسلاسيك اسما؟ ايوه. ازاي؟ احنا خدنا قبل كده تحديدا هفكركم في موضوع الروماتيك فيبر. قلنا ان الاراكيدونيك اسيد قدامه تو باسويز، يا اما يشتغل عليه سايكلو اوكسجينيز فيدينا بروستاجلاندين ثرومبوكسان وبروستاسايكلين. يا اما يشتغل عليه اللايبو اوكسجينيز فيدينا السلو ريليزنج سبستانس اوف اناكلاكسس اللي احنا بنقول عليهم لوكو ترينز. يبقى هنا الاراكيكونيك اسيد ده طالع من الفوسفوليبيد. الاراكيدونيك اسيد بيشتغل عليه انزيم اسمه سايكلو اوكسجينيز، بيدينا بروستاجلاندين A2، ثرومبوكسان A2، والبروستا سايكلين، يا اما يشتغل عليه اللايبو اوكسجينيز، يدينا السلو ريليزنج سابستنس اوف انافيلاكسيس اللي هم اللوكو ترينز. الاراكيدونيك اسيد هو المين سابستريت او الماده الخام اللي موجود جوه الايزيروفيل او الماستر عشان يصلح منها الالرجيك ميديتورز. كل دول الالرجيك ميديتورز. طيب هنا بقى لو الولد ده كانوا فيبر والفيبر ده اديت فيها الاسبرين كانتي بايريتيك، الاسبرين هيعمل ايه؟ هيعمل سبريشن لمين؟ للسايكلوكسجينيز. لما يعمل سبريشن للسايكلوكسجينيز ايه اللي هيحصل؟ مش هنصنع بروستاجلاندين ولا بروستاسايكلين ولا ثرومبوكسان A2، كل دول هيقل تصنيعه. لكن المصيبه السوداء ايه اللي حصلت؟ ان احنا لو الولد ده اتعرض لاتاكو في اسماء المصل في الوقت ده الام في اسبرين، الولد الاراكيدونيك هيكون كمية كبيرة منين؟ من اللوكوترينز، لأن كل الأراكيدونيك هيتحول إلى تكوين لوكوترينز. فتبص على الفيزيكال بتاع المصل أو الإيزينوفين، معظم اللي في الفيزيكال لوكوترينز. واحد يقول إيه المشكلة؟ إحنا قللنا ثلاثة وزودنا واحد. أقول لك المشكلة في الآتي، ان الثلاثه اللي قبل دول اول حاجه كانفلاماتوري او الرجيك ميديتور ضعاف جدا. النقطه الثانيه اللايف سبان بتاعتهم قصيره، ما بيشتغلوش لفتره ايه؟ طويله، فتره قصيره، يبقى هم الايفكت بتاعهم ضعيف وبيشتغلوا لفتره قصيره. فدول قبل. لكن في المقابل زاد اللوكوترينز. اللوكوترينز مصيبه. ليه مصيبه؟ لان هم اول حاجه باورفول الرجيك ميديتور، التاثير بتاعهم قوي جدا. النقطه الثانيه لونج اكتيف، بيشتغلوا فتره ايه؟ طويله. فهنا هنلاقي العيان ده لو اتعرض الى ابرجين اطلع كميه عاليه من اللوكوترينز. اللوكوترينز هتعمل سيبير اتاك اوف اسما لانها ميديتور قويه. مش كده وبس، الازمه دي قد تستمر لفتره ايه؟ طويله، ممكن تدخله في ستيتس ايه؟ ازماتيك. يبقى هنا الامور بتتحسن ولا بتسوء؟ بتسوء. ومن هنا يا اولاد الكلام ده مش بنقول ان هو فيري ريسنت، من اواخر التسعينات تحديدا سنه 98 بداوا يصنعوا انتي لوكوترينز. اسمعوا عن دواء اسمه سيجولير، وعندنا يعني شركات تانية بتصنع نفس السنجولير بس اسعار ايه؟ رخيصة قوي. السنجولير انتي لوكوترينز بيعمل بلوك للوكوترين ايه؟ ريسبتور، ما بيخليش اللوكوترينز ايه؟ يشتغل. السنجولير is a very effective drugs in between the attacks. كويس؟ في معظم عيانين الاسم. ليه؟ لانه هو بيسيطر على اهم ميدياتور لمين؟ للأسماء اللي هم مين؟ اللوكوترينز. لكن بقيه الميديتور الثانيه صحيح هم ميديتور موجودين لكن تاثيرهم اضعف بكثير والاكشن بتاعهم ما هواش طويل وبالتالي مفيش اي خطوره منهم. ده سر الاسبرين انديوست اسما. وبالتالي في الامتحان الشفوي بيسالك لو عيان اسماتيك وسكن تدي له اي نوع من انواع الانتي بايوتيك اقول له باراسيتامول، ابعد عن قصه مين الاسبرين، لازم تدي باراسيتامول. ليه؟ لما تدي حاجه من الاسبرين ومشتقاته اقول له لا، لان الاسبرين في العيانين دول هيزود اللوكوتاينز، ولو زود اللوكوتاينز هيعمل اجريشن لمين؟ للاسما. طيب تاني نوع من الاسما بنشوفه كتير جدا في بعض العيانين اللي هي اكسرسايز انديوست اسما، هو عيان اسماتيك لا كان مانجا ولا فراوله ولا سمك ولا حاجات اللي بتهيئ اللي هو معتاد عليه، لكن زيه زي العيال نزل يلعب في الشارع او يلعب في النادي كويس، اثناء الاكسرسايز الولد ده بيدخل في اتاك ما يعرفش يكمل اللعب مع زمايله. ليه المشكله دي بتحصل؟ وجدوا ان اي اكسرسايز بتعمل ايه؟ بتعمل دراينس للسكريشن اوف ذا اير واي. ليه دراينس للسكريشن؟ تخيل حضرتك جاي من مشوار وجاي بتجري او بذل مجهود، وجيب مرايه كده هتلاقيك انت لابسك نفسك ايه؟ سريع وسخن، تعرف ان هو سخن ازاي؟ تجيب مرايه وتنفس فيها، هتلاقي المرايه ايه؟ شطرت. ليه؟ لان درجه حراره النفس بتاعتك ايه؟ عالية. هنا المشكله مع الاكسرسايز، الهواء اللي طالع من الاير واي سخن. لما يطلع من الاير واي سخن هيبخر الميه الموجوده في الاير واي. فبيعمل حاجه اسمها هايبر اوسمولر ستيت. نبخر الميه بدون الملح، ميه بس. يبدا يحصل هايبر اوسمولر ستيت، الهايبر اوسمولر دي بتعمل دي جرانيوليشن للمفصل او الايزينوفيل، تدخل العيان فين؟ في اتاك. ولذلك انسب رياضه الولد ده يمارسها هي السباحه. انسب رياضه هي ايه؟ السباحه. ليه؟ لانه لما بيجي يسبح في الميه البخار بتاع الميه بيرطب ايه؟ نفسه، ما يحصلش دراينس للاير واي وما يدخلش فيه التاج اثناء السباحه، لكن لو في جري او ماتش كوره او غيره هيدخل في التاج. ده اسمها اكسرسايز انديوز اسما. النوع الاخير من السبيشال تايبس اوف اسما اللي هو دكتور للاسما. الناس وجدت ان عيانين الاسما اكثر وقت بيدخلوا فيه في التاج ويتعبوا بالليل. بالليل امتى؟ في الثلث الاخير من الليل اللي هي فتره الفجر. الناس بقت تعمل ابحاث على هذا الكلام ففي اراء كثيره. اول حاجه قالوا ان ممكن يكون السبب ان بالليل بيبقى عندي الباراسمباثيك تون عاليه، ده الكلام ده. ليه؟ ان دكتورنا الازمه بتحصل. ليه العيان بتاع الازمه بيزيد دايما على الفجر؟ أول حاجة إن بالليل الباراسمباثيك إز بريدومينانت. طيب النتيجة لإيه؟ لما الباراسمباثيك تبقى دومينانت بالليل يحصل برونكو إسفاز. النقطة الثانية إن الولد بالليل الكورتيزون بيبقى في أوطى مستوياته. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت الكورتيزون مهم جدا في ريليف أوف أسما. بالليل الكورتيزون بيبقى اوطى مستوى له، فبالتالي يدخل في اتاك سهل. الحاجه الثالثه قالوا ان عيانين الازمة بيبقى عندهم الكارديو اسفنكتر ضعيف، سواء بقى سبب الكرونيك هايبوكسيا او الانتنسين اللي هي الكمايلوفيلم بيعمل الكلام ده، بيبقى عندهم الكارديو اسفنكتر ضعيف. كونه ضعيف يحصل ريفلكس، الولد بالليل بيرجع يحصل له جاستروسوفاجيال ريفلكس، فبيحصل اسبيريشن. الاسبيريشن يهيج مين؟ الاسما. لذلك دايما بنقول للامهات اللي اطفالهم عندهم اسما عش الولد بدري، ويا ريت يكون عشا خفيف. ليه؟ على ما يجي ينام يكون معدته ايه؟ فاضيه، لما يجي ينام يبقى فرصه الاسبيريشن هتكون ايه؟ هتكون اقل بكثير. يبقى هنا ليه العيانين بتوع الاسما النكتورنا المانيفستيشن عندهم بتبقى بتحصل؟ اقول لهم لان بالليل الباراسيمباثيك هو الايه؟ اللي دوميننت، الحاجة الثانية بالليل الكورتيزول بيبقى في أوطى مستوياته. الحاجة الثالثة بيبقى عندهم معظمهم جاستروسوفاجيال ريفلكس، بيهيج بالليل ويحصل تلوث ريجرش وفريكوينت أسبيريشن يدخلوا في الأسماء. آخر حاجة في الأسماء اللي هي الريسك فاكتور. الريسك فاكتورز بتاعت الأسماء اللي هي عندكم بقى هنقول عن الحاجات المهمة. أول حاجة الأوفر كراودينج والبابرتي، يعني كل معايير الأسماء يكون قاعد في منطقة فيها نسبة تلوث بيئي عالي. التلوث الشديد قاعد منطقة مصانع، منطقة فيها أتربة عالية، الولد ده لازم يغير مسكنه. ليه؟ طول ما هو قاعد في المكان ده عمره ما ايه؟ ما هينهز. مش كده وبس، لو واحد سليم عاد قاعد في المكان ده فتره طويله على ما يبقى كبير هيجيله انترنسك ايه؟ اسمى نتيجه كرونيك اريتيشن. النقطه الثانيه الاوفر كراودنج. الاوفر كراودنج هتخلينا ندخل في مشكله اخرى اللي هي ريبيت فاير انفكشن. الاماكن الزحمه الدروبلت انفكشن هيبقى عالي. ايه اللي هيحصل؟ ممكن واحد عنده اي فايرال انفكشن بصوره راينايتس، عنده برونكايتس، عنده كورايزا، في ديسشارج بيعطس وكح في المكان ده، فيحصل دروبلت ايه؟ انفكشن. الطفل لما يتعرض لريبيت فايرال انفكشن تدخله في انترنسك اسما. النقطه اللي كلنا بنقع فيها اللي هو الايرلي اكسبوجر تو الرجين. ازاي؟ الام ابنها بيبقى لسه مولود وبنقول لها يا ست الكل ممنوع على الطفل ان هو ياكل حاجه اخرى غير الرضاعه الطبيعيه في اول ايه؟ ست شهور. لذلك الام لو اكلت قبل 16 ست شهور فرصه ان هو يتعرض للالرجين بدري هتكون ايه؟ اعلى. فرصه ان يجيله ازمه هتكون ايه؟ هتكون اقل. مش كده وبس، بتيجي بعد 6 اشهر بنقول للام اكلي كل حاجه ما عدا الالرجين المعروف. سمك بلاش، مانجا، فراوله، موز، كل دول يؤدوا الى اول الشهر العاشر. ليه؟ عشان يبقى الزاد عنده ماتيور انف ما يتعرضش للايرلي الالرجين اكسبوجر. يبقى حكايه الايرلي ويلينج والفولت ويلينج والاكسبوجر للالرجين بدري هيخلي فرصة الولد يتعرض للاتاك اوف اسما في سن ايه؟ مبكرة. هذا الكلام خاصة لو عند البوست فاميلي هيستوري. العيلة عندهم حد عنده ايه؟ اي نوع من انواع الاتوبي، يقول لهم يا ريت بقى الولد ده نحافظ عليه عشان ما يدخلش الاتاك وهو في سن ايه؟ صغير. في مشاكل؟ بعد كده بقى الماتيرنال سموكينج. الام لو كانت بتدخن، لان احنا مش معنى الام وليس الاب، لان الام هي اكتر واحده كونتاكت مع مين؟ مع العيل. ما هو الام قاعده بترضع وبتشرب سيجاره على الولد يخلص ايه؟ الرضع. او الام بترضع ومظبطه الشيشه وقاعده تشد الشيشه على الولد ايه؟ يرضع. طب الولد بيرضع والام بتنفخ فين؟ في وشه النفس اللي بيطلع من صدرها. طبعا كل ده دخان هيعرضه لمين؟ لكرونيك اريتيشن من هو بدري يعرضه لازمه الاجداد. الاب اذا كان مدخن نقول له دخن بره البيت. كويس؟ ممنوع ان انت تدخن فين؟ جوه البيت. ولذلك ظهر تقرير من حاجه اسمها الجينا جايد لاينز. دي اكبر مؤسسه في العالم بتحط جايد لاينز للاسماء. التقرير بيقول ان الدول اللي هي عملت قوانين صارمه لمنع التدخين في الاماكن العامه زادت فيها نسبه الاسماء في الاطفال. الدول اللي هي فيها قوانين صارمه لمنع التدخين في الاماكن العامه نسبه الاسماء في الاطفال عندهم زادت. لما جروا قصروها وجدوا الاب او الام اذا كان هو مدخن اذا دخن في الشغل هيعرضوه لغرامه ممكن يفقدوه من الشغل، اذا دخن في الشارع واخدين بالكم؟ دخل الشارع يعني انا شفت الكلام ده بعيني في كينيا اللي هي بلد تشوفها كده تحت قرطها كويس؟ في كينيا اللي بيدخل في الشارع بيدفع immediately غرامة $500 $500 بالنسبة للشعب الكيني ده مبلغ يقعد يحوش فيه 3-4 سنين تمام؟ immediately يدفع ليه يتحبس؟ لو اتمسك في الشارع معاه ايه؟ سيجارة في الشارع كويس؟ المأوى الوحيد اللي هو يشرب سيجارة فين؟ البيت الناس كلها المكان الوحيد الجمهورية بتاعته هو ايه؟ بيت فهو مش عارف يدخل في الشغل مش عارف يدخل في الشارع ولا في اي وسيلة من وسائل المواصلات ممنوع المتنفس الوحيد فين؟ في البيت فأصبح كل الناس يدخل البيت مدخنة بقى يقولك اشرب السجاير دي كلها عشان المطلوب هتحرم من السجاير اللي حصل اصبح البيت مدخلة اصبح كل العيال عندهم مثلا ايه سموكينج الواد بيتكيف على الريحه اللي يحصل اتعرضوا ايه الدخان بدري يبداوا يدخلوا فيه اسمنت الكتاك اكثر كلام واضح هنا بقى مكتوب عندك المتوبه السموكينج لو حصل ايه عشان هم اكثر الناس اختلاطا بالطفل اما الاشياء الاخرى اللي ما لهاش تفسير ان الام ان هي تنجب طفل اقل من 20 سنه عمر الام مش الواد اقل من 20 سنه الماتيرنال ايج اذا كان اقل من 20 سنه وخلفت قبل ال 20 سنه ابنها فرصه ان يجيله أزمة عاليه قوي ليه؟ يعلم الله ما حدش عارف تفسير الى هذا للتفسير لهذا الامور مش كده بس الولد لو كان وزنه ضعيف اقل من 2.5 كيلو فرصه ان يجيله أزمة هتكون ايه؟ عالية برضو عن العيال التانية عشان هيبقى عنده intra-triglyceride retardation أو prematurity وهنعرف ليه لما ناخد الهيماتولوجي الأسبوع القادم على طول. الكلام واضح؟ في مشاكل؟ سهلة الدنيا كده؟ طيب من التريجر فاكتور أو الريسك فاكتور سايكولوجيكال ديستربنس إن برضو الطفل بتاع الأزمة أنا قلت لو زعلته هيدخل فين؟ في أتاك في علاقة سايكولوجي بالأزمة nothing no explanation لهذا الموضوع محدش فاهم لكن دي حقائق كلنا بنراها الدنيا ماشية يا ولاد في مشاكل نمونيا بقى نمونيا ماذا يعني باللانج بارينكما اللانج بارينكما نعني بيها الالفيولايت نعني بيها الالفيولايت النمونيا من المواضيع الخطيرة والمهمة لسبب بسيط جدا ان في كل التكست بوك وفي كل المصادر حتى الناس كاتبه لك ستريبتوكوكا النمونيا ستافيلوكوكا النمونيا نيوموكوكا النمونيا كليبسيلا النمونيا زي ما هنشرح دلوقتي فيرال نيمونيا ومفيش واحد مفهم يعني ايه نيمونيا عشان تعرف الوضع اتحدى لو واحد فيكم لاش شوف هذا الكلام في بتوع البوست حتى الى مستوى درجه الدكتوراه يجي يقرا نيمونيا ارى الستاف وارى الستريبت وارى النيوموكوكر وارى اتش انفلونزا والكليسيلا ومايكوبلازما اراهم كلهم شبه بعض كله شبه بعض كله زي بعض ليه؟ لان التركات اللي في النص اللي بتفاجئهم هو ما ياخدش باله منها لان دماغه مش متبرمطه كويس فبالتالي يجي يحفظ مش حابب يحفظ ليه كله زي بعضه النقط اللي تفرق نقط بسيطه قوي بين السطور ما يعرفش هو ان هو ايه يطلع واحد فاحنا النهارده هنتكلم على الاتي يعني ايه نيمونيا؟ انفلاميشن اوف لانج برين انتيولر باثولوجي طيب النقطة الثانية النيمونيا ايه الكلاسيفيكيشن بتاع النيمونيا؟ النيمونيا بيقسموها اناتوميكالي إلى ثلاث حاجات اناتوميكالي دي حسب الراديولوجي شكلها في الاكس راي بيقسموها إلى ثلاث أنواع النوع الاولاني الشكل الشاسي عد الحرف. بنلاقي عندي one two the lump is affected. اللي انا الشادو اللي انا بظلله ده اللي هو قد اثر في النيومونيا اللي فيه نيومونيا. الأدفيرايل موجودة في one two is affected. يروبن ليمون دي بنسميها ايه؟ وان دو في نيمونيا بسميها لوبر ليمون. يا اما نوصف الاكس راي نلاقي ادي الاكس راي شست اضحاط نلاقي الأديولاي اللي حوالين البرونكس كل برونكس حواليها نيمونيا بالشكل ده فانكشوس. الأديولاي اللي حوالين البرونكس هي اللي فيها الانفلاماتوري رياكشن فدي بيسموها ايه؟ برونكو نيمونيا. الأديولاي اللي حوالين البرونكس هي اللي فيها نيمونيا دي سميناها برونكو نيمونيا. شايفين هنا مش واخدة لوب ولا حاجة؟ لا، كل البرونكس الأديولاي اللي حواليها فيها نيمونيا فهي عبارة عن باتش نيمونيا أو اللي احنا بنسميها برونكو نيمونيا. النوع الثالث في الإكس راي بلاقي إن النيمونيا حوالين المين برونكس في الحيلة المفضلات الحته اللي حوالين الهايلر المفضلات دي بنسميها هايلر نيمونيا او انتر استيشيال نيمونيا. هايلر نيمونيا او انتر استيشيال نيمونيا. حوالين المين برونكس حوالين الحيلة المفضلات دي بنسميها انتر استيشيال نيمونيا. عايزين حضراتكم بقى ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجة اللوبر نيمونيا يوني لاترال ولا باي لاترال؟ يوني لاترال واحدة وان لوب واحد بس، لكن البرونكو باي لاترال. الانترستيشن شايفينها ايه؟ باي لاترال. الناس اللي ناحيه اللوبر شايفينها ايه؟ يوني لاترال. البرونكو هاي لاترال وباتشي كان في حتت سليمه. اما دي برضه ايه؟ باي لاترال. باي لاترال بس حوالين مين؟ الهايبر. وات از سايتولوجي؟ اللوبر نيمونيا غالبا بكتيريا. البكتيريا تعمل لوبر نيمونيا. عمر الفيروس ما يعمل لوبر نيمونيا، عمره. البكتيريا هي اللي تعمل ايه؟ لوبر بس. طيب الانترستيشيال فايرال. الانترستيشيال فايرال. بمعنى ان البكتيريا عمرها ما تعمل انترستيشيال ايه؟ نيمونيا. اما البرونكو ايهما يعمل برونكو ايه؟ نيمونيا. يبقى هنا البرونكو نيمونيا ممكن تكون فيرال او ايه او كتير. ده الفرق ما بين اللوبر وما بين البرونكو وما بين مين الانترستيشال نيمونيا. دي مشاكل. طيب حسب الايتيولوجي بقى اول حاجه اللي بنخاف منها بكتيريا. البكتيريا هناخد جرام بوستر ستريبتوكوكاي النيوموكوكاي الاستافيلوكوكس كل واحده تشرح بالتفصيل. الجرام نيجاتيف عند حضراتكم الكليبسيلا والاتش انفلونزا والسودومونس. كليبسيلا اتش انفلونزا والسودومونس دول جرام ايه؟ جرام نيجاتيف. ممكن يكون التي بي اسيد فاست باسيلس فبلاش. مش بكتيريا خالص فيروس. اي فيروس يعني. لكن اشهر الفيروس اللي بتعمل الريسبيراتوري تراكت انفكشن وحموها بالنيمونيا الريسبيراتوري سيستيك فيروس ممكن انفلونزا فيروس ممكن بارا انفلونزا فيروس امينو فيروسز اي فيروس يعني لكن اشهرهم الريسبيراتوري سيستيك ايه؟ فيروس. بعد كده ممكن يكون سبب النيمونيا فانجس انفكشن زي الاسبرجيلاس والكانديلا بس بالذات اللي هم ايونو كومبرومايز. ممكن يكون سببها بارازيتيك انفكشن زي حاجه تسمع عنها اسمها نيوموسيستيك ايه؟ كارينيان. بعد كده في حاجه عندنا اسمها فيزيكال نيمونيا. فيزيكال نيمونيا ما حدش فاهم ايه اللي بيحصل لكن ايه اللي بيحصل فيها واللي احنا بنشوفه. واحد مننا مثلا الجو حر ونزل مثلا بعد صلاه العصر قال لك انا هنزل النادي هلعب ماتش كوره مع زمايلي يوم اجازه. نزل لعب الماتش لعب ساعه لعب اكتر. بعد ما لعب الماتش ده طول ما هو بيلعب هو مش حاسس لا بحر ولا بتعب ولا باي حاجه خالص. لكن مجرد ما الماتش انتهى اللي حصل تلاقيه بقى بدا يحس ان هو جسمه كله عرقان ميه ريحته منتنه وجسمه كله فيه اكلام من كتر العرق. ليه؟ لان العرق فيه ايه؟ ملح. اللي حصل يقوم رايح داخل الحمامات بتاع النادي مغير اللبس واخد الدش الساقع عشان يطفي الولع اللي في جسمه ده ولبس لبسه وروح البيت. روح البيت زي الفل على مريح شويه بدا يصحى مناخيره مكتومه بدا يعطس بدا يكح على بالليل حرارته بقت عاليه وبدا يجيله ريسبيراتوري ايه؟ ستريس. راح المستشفى القريبه منه قالوا له انت عندك التهاب ايه؟ رئوي. كويس كده؟ قال ايه اللي حصل؟ انا كنت بلعب كل العصر ما كانش في حاجه اسمها فيزيكال ايه؟ نيمونيا نتيجة صادف تشين اوف ذا بادي تمبريتشر. محدش فاهم ايه اللي بيحصل بيها. زي واحد مثلا في حته دافئه وخرج مره واحده الى مكان بارد نفس القصه ايه؟ هتحصل. في عندنا حاجه اسمها هايبوستاتيك او اورثوستاتيك نيمونيا. ايه الهايبوستاتيك والاورثوستاتيك نيمونيا؟ وجدوها في الناس يا اولاد اللي عندهم ظروف صحيه بتمنعهم ان هم يتحركوا في السرير. واحد كوماتوز، واحد عنده كوادربيجيا او باراليسيس نايم في السرير فتره طويله. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل استاجنال توكسيكيشن في الوقت ده نايم فتره طويله بيحصل استاجنيشن في اللنج سيكيشن مش عارف ايه يطلعها يحصل عليها سوبر ادد انفكشن تلاقي معظمهم عندهم ايه؟ نيمونيا. مش عارف خدتوا جيرياتريكس ولا لا؟ خدتوا؟ في جيرياتريكس مشاكل كبر السن اللي هو الكرونيك ريكامبرنس انفكت ومشاكلهم بالضمان الاورثوستاتيك نيمونيا او الهايبوستاتيك نيمونيا. غير كده عندنا كيميكال نيمونيا. الكيميكال نيمونيا بتحصل في العيال اللي هم اتعرضوا للادخنه السوداء. الادخنه السوداء دي فيها هيدروكربون. واحد يقول ايه اللي هيتعرض الولد للدخان اسود؟ الحقيقه لا قدر الله في حقيقه والولد انقذوه من الحقيقه ده. فطبعا في الوقت ده تتعرض للدخان الاسود اللي كان داخل الحقيقه ديت يطلع من الحقيقه عنده حرق جعان. ليه؟ عشان الدخان اللي هو شمه نتيجة الحريق الأول في كمية كبيرة جدا من الهيدروكربون. الهيدروكربون اتفالي قبل تنفل الأمدولاين ويعمل لي كيميكال نيمونيا. النيمونيا اللي بتشوفها في الناس اللي بياخدوا راديو ثيرابي جلسات يا ولاد الراديشن نتيجة أي تيومر أيا كان هو في منطقة الشيست يبدأ يجي لهم نيمونيا. ليه؟ لأن الراديشن نفسها ممكن تعمل إيه؟ تعمل نيمونيا وهكذا. يعني دول اللي يهمونا في حاجات كثيرة ما تنفعش، لكن دول اللي يهمونا وبنشوفهم كتير قوي في مشاكل. احنا بقى هنتكلم على ايه عشان نفهم بقى القصة. هنسأل نفسنا أسئلة. السؤال الأول ده بقى مفتاح الموضوع، وبعد كده الدنيا ماشية. لأن انت هتبص النيمونيا واخدة حوالي 10-12 صفحة، انتوها كده هتلاقوا من صفحة 3 أظن لحد صفحة 16، يعني بتاع مثلا 13 صفحة، لكن 13 صفحة يتقروا ربع ساعة كده فهمتهم. هاتوا أكثر من ربع ساعة، لأن هو يعني دماغه كوماتوز، هيقراهم فيه ربع ساعة دورين كوما. لو هو قلق هيقراهم فيه 3 دقايق. لأنهم كلهم شبه بعض. أنت بقى هتقول الآتي. أول حاجة يا ترى ايه هي الجنرال مانيفيستيشن اوف نيمونيا؟ الجنرال بمعنى عيان نيمونيا كلينيكالي بيبقى فيه ايه؟ عيان النيمونيا ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل له ان جنرال؟ يعني هقول الانترودكشن بتاع الشيست بس بصوره ايه؟ نيمونيا. ايه الانفستيجيشن اللي عاملها لاي واحد عنده نيمونيا؟ بعد كده اعالج اي مريض نيمونيا ايه؟ ازاي؟ ده حسب اللي هنقوله دلوقتي. بعد كده انا عرفت الواد عنده نيمونيا، طب يا ترى النيمونيا دي لوفر ولا برونكو ولا انترستيشن؟ ايه الفرق ما بين مين الثلاثه؟ وبعد كده هنعيد الكلام ده مع كل اورجانيزم على ايه؟ على حده. في مشاكل ولا بدخل حسب الاورجانيزم على طول؟ مش هتفهموا اي حاجه، اسمعوا كلامي تفلحوا خلاص. عشان التركات دي بتاع اخر السنة دلوقتي نظام الامتحانات ان هو يجيب لك شورت ستوري بحيث ان انت تشوفك بتفهم ولا لا، وتشوفك هتمشي في اي اتجاه. هنتكلم على الاي الرسمة اللي فوق دي ارضة ما تنسوهاش دلوقتي خالص. اللي انا هكتبه بالازرق مش همسحه، لكن في كل نوع هتكلم عليه هحط الاحمر اللي هو التركه اللي في النص. ماشي. طيب اول حاجه اي واحد عنده نيمونيا هنتكلم على النقط الاتيه. ويا ريت تبقى عند حضرتك وقت تعملوا قصور الجدول في البيت يبقى عظمه. اول حاجه الكومبلين، هو الواد هيشتكي من ايه؟ بعد كده الكلينيكال بيكتشر، يعدي انسبكشن في عندنا بلبيشن، في عندنا بركشن، في عندنا اوسكالتيشن، عندنا كومبليكيشنز، investigations، واخر حاجه اللي هو ايه؟ التري. او المربع الاخير هشرح فيه. ماشي؟ طيب هنا الكومبلينت بعد كده اكزامينيشن هبدا بيه انسبكشن البيشن بيركشن اوسكارتيشن بعد كده كومبليكيشن investigations واخر حاجة اللي هو التريتمنت عدل دول كلهم تحت كلمة examination يا دوب زودنا كلمة ايه؟ سبايراتوري ديستريس ولا مفيش؟ علمي عشان هتتابع كل شوية أعلى بتوع عمل. طيب بالإنسبكشن لا ترى في ريسبيراتوري ديستريس ولا لا؟ ها؟ ولا لا؟ طب توصفه كده الاقي في ايه؟ تاكيبنيا تاكيبنيا وركنج الى ديزاين انتر كوستال سب كوستال انفكشن ده جريد 2 جرانتنج النمونيا لازم اقوله ده جريد كام؟ ثلاثة ممكن يبقى فيه ايه؟ سيروس قدمهم خلاص معروفين يبقى تاكيبنيا وركنج الى ديزاين انتر كوستال سب كوستال انفكشن ممكن يبقى فيه جرانتنج او سيروس. النقطة الثانية في الانسبكشن ببص على مين؟ الموفمنت. الموفمنت اوف ذا تشست. بلاقي فيه ايه؟ ليميتيشن في الموفمنت اوف ذا تشست. عندي ليميتيشن لمين؟ للموفمنت اوف ذا تشست. الليميتيشن للموفمنت اوف ذا تشست دي في اللوبر نيمونيا هتبقى يونيلاترال ولا بايلاترال؟ لوبر. في البرونكو والانترستيشال الله ينور عليك. بعد كده بالبيشن ما جبتش هنا سيره التفرش ولا الانفكشن لان النيمونيا في انفلاميشن في الالفيولايت هذا نون كومبليكيتد. خلي بالك هذا هي نون ايه؟ كومبليكيتد. تلاقي معاها بلج ولا ريتراكشن. لكن لو جالها نورا ريفيوجن يبقى في بلج. هل هنا البلج سبب النيمونيا ولا ريفيوجن؟ يبقى قصه ثانيه. يبقى هنا ما بجيبش في سيره بلج ولا ايه؟ ريتراكشن. هي اللي هتعمل بلج ولا هتعمل ريتراكشن ادام نون كومبليكيتد. طيب بالبلفيشن الصراكيه ادام هي ما بتزقش ولا بتشد يبقى التراكية هتبقى ايه؟ سنتر. طيب النقطة الثانية فالفابول ساوندز هلاقي عندي فالفابول كلورال رب لو في عندي ايه؟ لو في عندي ايه؟ قالوا المرور رب بلوريس صح كده يبقى هنا هتنبه المرور رب. بعد كده تاكتايل فوكال بريميتس احنا قلنا النيمونيا في اي بي اف ايه؟ بتبقى عالية. اي بي اف هتبقى عالية في النيمونيا على الافكت لوب في اللوبر باتشي في البرونكو على الباراستيرنال فين؟ في الانترستيشال في نيمونيا. بعد كده في البركشن هلاقي فيه دارنس. لان دي مش الحاجات اللي بتعمل هايبر ايه؟ ريفرنت الالكولايت يعني انفلاماتري وسريت ما فيهاش هوا. يبقى هلاقي هنا في ايه؟ دارنس. على الافكتد لوب فين؟ في اللوفر. هلاقيها باتشي في البرونكو باراسترنال فين؟ في الانترستيشن. وممكن الدارنس ده sometimes تندر بركشن. البركشن لما بتخبط على سن الوجبه ما بقاش غير لو في اوفر لاينج ايه؟ بلوريزي. ليه؟ تخيل الواد عنده في الحته ديت في بلوريزي لما تيجي تعمل بركشن مش هتلاقي غلط بس عنده شويه الخبطه بتاع ايه؟ ايديك لو في اندر لاين ايه؟ بلوريزي. الاوسكالتيشن اول حاجه الاير انتري اخباره هنا ايه؟ على الحتت اللي هي افكتد هلاقي الاير انتري دمنج. البريس ساوند برونكيال بريزنج واي روك بريزنج قال لي معاه بروكوفني او ايجوفني وات ايفر. يبقى هنا النيمونيا قلت بمعاه بروكيا ايه بريزنج وفسرناها حصلت ازاي. بعد كده ادي تيشا ساوندز الاقي فاين او ميديم سايز كريبيتيشن هي فاين في كل العالم مصر بس بتقول ميديم سايز دي كريبيتيشن اللي احنا سمعناها بالكيس ولا سمعتهاش كيس يبقى هنا هلاقي في ضرس اسف بالاسكابتيشن دمانش انتري هلاقي عندنا برونكيال بريزنج هلاقي عندنا فاين او ميديم سايز كونسونيتنج كريبيتس ماشي لكن ما تنسوش بقى ان انا حاطيت هنا نقطه مهمه قوي ان انا ممكن اسمع بلوره رب هنا هنزود ان انا ممكن اسمع بلوره رب بالاوسكالتيشن لو في اوفر لاين ايه فلورس يبقى لو في اوفر لاين فلورس اسمع ايه بلوره رب في مشاكل طيب بعد كده كومبليكيشنز اي عيار عندي نمونيا ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل له اول حاجه ريسبيراتوري فيلير وارد ان يحصل له ريسبيراتوري فيلير النقطه الثانيه هارت فيلير الهارت فيلير الناس اللي عندهم بكتيريا نيومونيا هيبقى سببه توكسيك مايوكاردايتس فايرال نيومونيا هيبقى سببه فايرال مايوكاردايتس الحاجه الثالثه اي عيان نيومونيا وارد ان يجيله بلورال ايه افيوجن نوع الافيوجن هنعرفه مع كل ليشن ممكن يحصل بلورة لإيه؟ إفيوجن. النقطة الرابعة في كل عينين نمونيا ممكن يحصل باراليتيك إيليس. الباراليتيك إيليس سببها يا إما الهايبوكسيا يا إما التوكسيس. الولد تلاقي عنده انتفاخات وعنده إمساك إلى آخره ليه؟ نتيجة توكسيك إيليس أو هايبوكسيا. باراليتيك إيليس. ماشي تمين يعني قرر الايدياس طيب بعد كده نعمل انفستيجيشن تعملوا ايه اول حاجه شست اكس راي شست اكس راي هتقول لي يا ترى الواد عنده نيمونيا ولا لا او اذا كان عنده نوع حقيقي يا ترى دي لوبر ولا انترستيشن ولا برونكو يبقى نوعها مش كده وبس هتقول لي معاك كومبليكيشن ولا لا؟ فرضا لقيت الواد عنده نيمونيا والهبط كبير يبقى ممكن يبقى تايرويد او توكسيك مايكاردايتس. لقيت عنده نيمونيا وعنده هوموجينس بس في الناحيه اللي فيها الليجن يبقى هنا معاه بلورال انفيوجن. هل معاه نيوموثوركس بايو نيوموثوركس وات ايفر كل الكومبليكيشن ممكن تحصل تبان. بعد كده عملنا شيست اكس راي نعمل سي تي سي السي تي سي هتلاقي التوتال ليمفوسيت كاونت ايه؟ عالي لان ده هنا ايه؟ انفكشن التوتال ليمفوسيت كاونت عالي بس في البكتيريا هتقول نيتروفيليا في ال فايرال هتقول ايه؟ ليمفوسايتس. بعد السي بي سي نعمل فلاب جازز جديد جديد يا ولاد فلاب جازز فلاب جازز عشان تشخص ايه؟ ريسبيراتوري فيلير لو الواد ازرق تعمل فلاب جازز لقيت البي اتش اقل من 7.2 البي او 2 اقل من 50 السي او 2 اكتر من 60 معناه ان الواد دخل منك فين؟ اسمها لك فين؟ بعد كده isolation of the organism. يبقى هنعمل ايه؟ كالتشر. اعمل مزرعه بقى عشان نشوف الاورجانيزم ده ايه. يبقى هنعمل كالتشر. افصل الاورجانيزم من ايه؟ يا اما اخده بالبرغم سبيوتر، يا اما ناخد بلاد كالتشر، يا اما لو عنده بلورال انكلوجن اخده من بلورال ايه؟ ده العينه اللي انا هزرعها يا اما بلغم يا اما سبيوتر يا اما بلاد سامبل يا اما بلورال تاب. في مشاكل؟ الدنيا ماشيه؟ طيب بعد كده نعالج بقى. ان هو ده يتعالج ازاي؟ اول حاجه ادمشن هوسبيتاليزيشن. تحت كلمه الهوسبيتاليزيشن ده عملنا ايه؟ كام حاجه؟ ثلاث حاجات: ريست، اكسجين، اي بي فلويد، تلتين ايه؟ المحاليل. النقطه الثانيه اعالج الاندرلاين ايه؟ الجمج. هل دي انتي بايوتكس اكوردنج تو كالتشر اند سنسيتيفيتي حسب نوع الايه؟ الاورجانيزم. الجرام بوست بنبدا بنسلم انسولين عادي 50 ل 100 ملي جرام بير كيلو لو العيان ان كومبليكيتد، لكن لو ريزيستنت او كده بندي سيرد جنريشن كيفالو تصبر. اما الجرام نيجاتيف من الاول بندي سيرد جنريشن ايه؟ كيفالو تصبر. يبقى هنا علاج الامر الله يتيولوجي. النقطة الثالثة سيمتوماتيك تريتمنت. الولد سخن نديله انتي بايوتكس، بس ممنوع الاسبرين لو ده فايرال ايه؟ انفكشن عشان الريه سندروم. طيب لو هو عنده برودكتيف كاب وغالبا هم كلهم كده هيدي ميوكوليتيك وايه؟ واكسبكت. النقطة الرابعة إن أنا بعالج الكومبليكيشنز. أول حاجة الريسبيراتوري فيلير هنحطه على ميكانيكال فنتليتور. هارت فيلير هندي أنتي فيلير إيه؟ ميجرز. سواء دي جونسون دي دايوريتكس والأفضل دايوريتكس وزاوية جونسون. الواد عنده انفيوجن وطلع بص، يبقى في الحاله دي لازم اعمل انتر كوستال ايه؟ تيوب عشان اسحب البص ده لو دي انفيوجن. يبقى هنا النقطه الرابعه تريتمنت اوف كومبليكيشنز. الواد عنده ريسبيراتوري فيلير نعمل ميكانيكال انتليتورز. هارت فيلير نعالجه. لو طلع عنده امبايما او باس هركب انتر كوستال ايه؟ تيوب. هنبدا نشتغل بالعلام الاحمر. جاي لنا سؤال بيقول سمعنا الاشعاعات بقى بدات تظهر اهي. سمعنا ان الدكتوره جميله هي التي ستضع امتحان اخر عام بدل من الدكتور الغولي، هل هذا صحيح؟ ما قلت لي مش بدل الدكتور صلاح الكولي. كلمه بدل معناه ان الدكتور صلاح الكولي موجود. الدكتور صلاح الكولي خارج معاش الشهر القادم. كويس كده؟ out of service. تمام؟ خلي بالك حاجه مهمه. تمام؟ الدكتوره جليله انا رئيس القسم بتاعي هي اللي هحط ايه؟ الامتحان مش سامعني. دي حقيقه. واضح؟ دي حقيقه. وانا قايل لكم ان هو مش هيحط لكم امتحان ايه؟ اخر السنه. بس. زي برضه بعد الظهر المره اللي فاتت اتبعت لي ده فاصل بس كده عشان نجمع. اتبعت له ورقه بعد الضوء بقول له هو انت مش هتراجع، احنا اول راوند مش هتعمل حاجه، مش هتراجع كلامي كده ولا ايه بالظبط؟ نصا جدا. واظن في ناس منكم كانوا موجودين بعد الضوء سمعتوا هذا الكلام، ازاي ما راجعش؟ لازم هراجع كلامي كويس. انا قلت لكم هيتراجع ازاي؟ هراجع مع المراجعات بتاعتنا، واضح؟ وبالرغم ان انا رديت خميس وجمعه اجازتي، الناس كانت هتلاقيها ايه؟ انت في اجازه برضه. انا مش عايزك تفتكرني خالص الا ما تيجي هنا. انت المفروض يوم الجمعه ده او يوم الاجازه بتاعتك الوحيد تبقى اي كتاب عندك تولع فيه سيبه خالص، مش تولع فيه عشان هتذاكره بعد كده، يعني الاثنين. يوم الجمعه ده مرر نفسك عشان تقدر تكمل الاسبوع اللي بعده. تلاقي الناس مشغله نفسها، انا فتح الموبايل بعد الصلاه فوجئت، لقيت واحد رنن عليا اكتر من 14 مره، قلت ده عيان عنده مصيبه. اتصلت عليه كويس، قال لي انا طالب في سنه خمسه. يا حبيبي في ايه؟ امتحان مفاجئ ولا حاجه؟ او حاجه عندك وصلت تعبان، فكرت حاجه تعبانه او عنده امتحان فجاه ولا انا ما اعرفش. قال انا قلقان. ايه اللي قالك؟ انا بحب اتكلم فرانك على طول. احسن زمايلنا اتصل علينا بيقول ان الدكتور احمد حمدي طبعا ده زميلي كويس هيبدأ مراجعة العمل هذا الأسبوع وأنت ما بدأتش. والله براحة حر. أتكلم عملي دلوقتي وعندك امتحانك مش 10؟ اسأل لوجيك. أديلك دلوقتي إذا كان أنت بتقول أنا أول راوند يعني من 5 شهور وناسي. أراجع لك دلوقتي وتجيلي في شهر 10 ناسي. طبعا أنت هتاخد مراجعة آخر السنة. هتاخد اللونج شيت. اللي كل الناس تقول لك في الراوندات دكتور ابو الاسرار ما بيقولش كل حاجه، يقول اسكي بس بتاع الامتحان بتاع الراوند ما بيقولناش شتات. طب بقول لك شتات دي وانت بتحدف الناس اللي امتحنوا في امتحان شتات ولا شويه افلام قدام واحد مش دليل حتى من اللي انت بتعمله فيلم ناس بتمثل على بعضها، لا الاكزامينال اورينتد ولا الطالب اورينتد، واضح؟ شويه افلام ناس على تنصب على بعضيها. يقول لي شيتات. انا برضه كل راوند اقول لكم شيتات، انا بالنسبه لي مش مشكله. نشرح في اي حاجه هنشرح، مفيش مشاكل خالص. بس هحملك ما لا تطيق في شيء انت دلوقتي هتاخده وهتنساه. لان انت مطالب بيه ايه؟ اخر السنه. والله كل واحد حر في السيستم اللي هو بيحطه، واخدين بالكم؟ لكن انا عارف امتى ابدا المراجعات وامتى خلصتك المراجعات وامتى اعملك اي حاجه، فلا تقلق. مفيش داعي تحط لي 14 ميل دخول بعد الصلاه. المفروض كنت انت بتصلي خليك مع ربنا، فلا تفكر في فلان هيراجع ولا فلان هيراجع ولا مش هيراجع. خلاص؟ لدرجه قلت له والله لو قلقان روح مع الدكتور احمد حمدي عشان القلق اللي عندك ده، وراجع معاه، ولما ده راجع يبقى راجع معاه. ولو اي حد تاني بيراجع روح راجع معايا يا ابني تحصيل العلم بثواب، وان شاء الله تاخد مع الناس محلها انت حر. واضح؟ ارجو الدنيا مش محتاجه توتر ولا تفطيم للمسائل اكثر من اللازم على الاطلاق. مراجعه الكلينيكال دلوقتي انا بقولها اول تمام؟ وانا اقدم يعني اقدم واحد في هذا المجال، ربيت اجيال، هذا الكلام يوز لس. خلاص هتاخده دلوقتي وهيترمي في الذاكره، هتيجي محتاجه تاني، ولما تيجي تحتاجه تاني برضه هتكون نسيت كل حاجه. هسيب كل حاجه ايه؟ في مكانها. يا ترى هو ده نفس السؤال؟ هنا جاي يقول طيب يا دكتور احنا سمعنا ان الامتحان هيبقى كله ام سي كيو كيسز، قول لي هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. خلاص كده؟ النسبة الـ MC2 ما زالت زي ما هي 100 درجة. الـ SE كويس اللي هي هتبقى نظام شورت كيسز وتدي كومنت عليها، دي عبارة عن 150 درجة لم يتغير صورة الامتحان على الإطلاق، أو هيسألوا 90 45 سؤال ام سي كيو و 20 10 أسئلة كل سؤال ثمان أسئلة كل سؤال بعشرين طرف. إداري الفصل اللي عندنا نقص لأن السيميولي والامتحان النظري هيبدأ شهر كام يا دكتور؟ شهر 9 ولا 10؟ النظري غالبا كل سنة، وطبعا تتحددوه مع إدارة الكلية، يبدأ في آخر شهر 9 تمام؟ يعني شهر 9 يبدأ البطنة، الأطفال بتبقى غالبا في أوائل 10، وشهر 10 بتبقى الامتحانات الكورة والكلية. أنا خلصته قبل من آخر سبعة خمس سنين، خلصوا امتحانات خالص، خلصوا امتحانات خالص في آخر 10 إن شاء الله. أما أنا آخر عهدي بكم إن شاء الله 28 سبعة أكون خلصت كل حاجة مراجعاتي وكله، لأن 29 سبعة أكون في السعودية تمتد بالعمرة. كويس، فأنا أخلص معاكم وأروح أحرم وأمشي تمام بإذن الله تعالى. خلاص أنا كلمت فرانكي عشان ما حدش يعمل لي قلق. روح راجع مطرح ما انت عايز، لما تقلق روح راجع مع اي حد، لكن انا هراجع الوقت اللي انا شايفه. خلاص كده؟ المهم نيجي بقى نتكلم على كل اورجانيزم لوحده لو سمحتم. نركز بقى، هنكتب القلم الاحمر صوت أول أورجانيزم هو الموست كومن أورجانيزم اللي هو نيومو كوكاي. هتعمل لي نيومو كوكال نيمونيا. هي الموست كومن أورجانيزم بيعمل نيومو كوكال نيمونيا في الأطفال. 90% من حالات النيمونيا نيومو كوكال. لكن احنا بنكتبها في الاول خاصة في اول اربع سنوات من العمر. خلي بالك بقى من تركيها كده في النص، ان ده الامتحان، وده الحاجات اللي ما بين السطور مش هتاخد بالك منها. ان النيوموكوكال نيمونيا في الانفانسي بيريود بتعمل برونكو نيمونيا. ليه؟ الله اعلم. لكن وجدوا ان في الانفنت بتعمل برونكو نيمونيا. وفي التشايلد هود بيريود لو جت لطفل عنده اكثر من سنتين تعمل اكثر حاجه لوفر نيمونيا. يبقى الموست كومن لوفر في التشايلد هود وبرونكو في الانتنسيتي. تشايلد هود برونكو اسف لوبر لوبر نيمون. طيب يبقى هنا لو جاءت ديسكاس، خلي بالك الكلام ده بقاش موجود دلوقتي، لكن لو حصل discuss pneumococcal pneumonia وحلها أسئلة امتحانات in an infant one and a half years old. هتكلم على برونكو ولا لوبر؟ برونكو. احنا مرة جبناها في امتحان كان الدور الأول والدور الثاني، الطلبة قالوا نفس السؤال اللي جابه الدور الأول هو اللي جابه الدور الثاني، كان الفرق إيه؟ الأولاني كانت سنة ونص والثاني كان أربع سنين. الدنيا مختلفة. كويس؟ إذا كان أربع سنين يعني أكثر من سنتين، ده تشايلد، يبقى هتكلم على إيه؟ لوبر. أما إذا كان سنتين أو أقل هتكلم على إيه؟ على برونكو. النقطة واضحة؟ طيب. يبقى هنا بالنسبة لنا لما أجي أتكلم على نيوموكوكال نيمونيا، خلي بالك. العيان هيبقى عنده فيفر، هاي جريد ولا لو جريد؟ بكتيريا يبقى هايبريد. بقيت الحاجات كلها بتاع الكومبلينت ذا سيم. محتاج اقولها مكتوبه قدام حضراتكم. بعد كده في الانسبكشن نفس الكلام انسبكت الستريس كويس. بس لو كان الولد اقل من سنتين هقول في ليميتيشن اوف موفمنت بايلاترال. اذا كان فوق سنتين هقول في ليميتيشن اوف موفمنت على الافكتد سايد عشان ايه دوبر. النقطه الثانيه تراكيا سنترال في كل الاحوال يجنون الرقم. وفي عندي التكتايل فوكال بريمتس عاليه. الكلام ده في الانفانسي بيريود هلاقيها بانشي اند بايلاترال. لو تشايلد هود هلاقيها على الافكتد لوب لان بتكلم لازم اوقيله ان انا بتكلم على ايه؟ لوبر نيمونيا او برونكو نيمونيا. في البركاشن تلاقي دامنس وبين قوسين كده ميبي تندر لو في اوفر لاين ايه؟ بلوريسي. بايلاترال اند باتشي لو ده ايه؟ على الافكتد لوب لو ده ايه؟ التشايلد. انا بتكلم على روبر او كروم. طيب في الاوسكالتيشن الاير انتري ديمانج بروكيال بريزنج فاين كريبيتيشن بلورال رب بايلاترال اند باتشي لو ده بروم. على الافكتد لوب لو ده دوبر. كلام واضح؟ طيب ايه الكومبليكيشن؟ اسبيراتوري فيجر، هاف فيجر، بلورال ديفيوجن، ايلس. كويس؟ هنزود عليهم ايه؟ ان العيال دول ممكن لو الابر لوب افكتد يجي لهم مننجز. ابر لوب سواء بتاع الرايت او الليفت لانج ممكن يحصل مننجز. شوفوا بقى المغرضين والناس اللي قلوبهم خير طيبه ورد ربنا يعني ينقي قلوبهم من كل الكلام اللي فيهم ده. يقول لك دكتور راسلنا احنا خلصناها 15 ورقه كروتنا. هو خلاص شوفوا كروتها بقى بس كروتها ليجل. مننجز لو الولد عنده ابر لوبر نيمونيا عندي في الحته دي يا ولاد حاجه اسمها بارا فيرتبرال بلكسس وفيس. ممكن التوكسين خلي بالك التوكسين وليس الاورجانيزم يوصل ليه المننجيز بتاع البريك ويعمل لي المننجيال ريتيشن. تلاقي الولد عنده نيك ريجينيتي ونيك سباس كل القصه اكيد عنده ايه؟ مننجايتس. امال الفرق ايه؟ ان اللمبر بانشر هنا هيبقى نورمال يبقى هنا مننجز. النقطة الثانية لو في لوبر نيمونيا. أي واحد عنده لوبر نيمونيا ممكن يتكون على اللوب ده يحصل له ليكوفاكشن ويكون لانج أبسس. يبقى مكان اللوبر نيمونيا دي ممكن يحصل عندنا إيه؟ لانج أبسس. ده أي واحد عنده لوبر إيه؟ نيمونيا ممكن ألاقي لانج أبسس. في مشاكل؟ الدنيا ماشيه. طيب بعد كده تعالى في الانفستيجيشن نعمل ايه؟ تشست اكس راي. لو الولد اقل من سنتين اقول في برونكو نومونيك باشز. لو فوق سنتين هقول له بقى ايه؟ نومونيا. ممكن معاه حاجه من الكومبليكيشن يا كذا وكذا وكذا اللي انا قايلها. بعد كده سي بي سي هلاقي نتروفيليا توتال كاونت عالي بس معظمه ايه؟ نتروفيل. اعمل بلاد جازز ربما يكون عنده ريسبيراتوري فيجر. بعد كده كارشر من كذا وكذا وكذا وكذا. بس هنا بقى في اضافه مهمه قوي ان هنا هعمل سي اس اف اكزامينشن او نمبر بانكشر. هنعمل نمبر بانكشر او سي اس اف CSF examination لو الواد عنده ايه؟ مننجزم عشان اتاكد دي مش مننجايتس. يبقى الواد لو عنده مننجزم لازم اعمل CSF ايه؟ examination لو في عنده associated مننجزم. دي مشاكل. طيب بعد كده العلاج، ندخل المستشفى ولا لا؟ ندخل المستشفى، نحط على الاكسجين ونديله محاليل ونريحه في السجن، دي مشاكل. نعالج السبب، ده جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. النون كومبليكيتد نبدا بنسلم، بنسلم 50 ملي جرام او اسف 100 انترناشونال، 50,000 ملي انترناشونال، 100,000 انترناشونال يونت، بتتقسم كل 6 ساعات مش مهم الدوزز في النون كومبليكيتد. لكن كومبليكيتد او ريزيستنت اضطر دي ثيرد جنريشن ايه؟ هيبالو اسبوت. بعد كده سيمتوماتيك، الواد سخن، انتي بايوتيك عنده بلغم، يوكوليتيك وايه؟ واكسبكترا. بعد كده علاج الكومبليكيشن زي ما احنا قلنا، في مشاكل كده بزود عليها كلمه واحده بس، ان هنا في الاخر بقول للبريدكشن ان احنا هندي نيوموكوكال فاكسين عشان امنع القصه دي، بندي الاطفال نيوموكوكال ايه؟ فاكسين. يبقى هنا ممكن امنع نيوموكوكال نيمونيا عن طريق نيوموكوكال ايه؟ فاكسين. نيوموكوكال نيمونيا صعبه. صعبه يا اولاد؟ يبقى عندنا كده شجاعه ادبيه. اي حد يقول انت بتكلم تقول لي هنا. خلاص؟ يقول لي هنا شهرك، يقول اي كلام مفهوم. في كروته، انتوا كروتوا هو نفس الكلام. طيب هو جاي هنا ايه الفرق ما بين المننجزم والمننجايتس؟ المننجايتس والمننجزم كلينيكال از سيم. الفرق ان المننجزم سببه توكسين والمننجايتس سببه اورجانيزم. هيبان فين؟ في الافرباتش لا اكثر. ربنا يكرمك يا رب. واحد يقول يعني السكيمة دي يعني ايه؟ مظبطة الدنيا وبيشكرني. لا ده واجبي ناحيتكم، انا مش بعمل حاجة الا بعد ما اطلب. انا جاي بيقول لي باسف سورج اوف نيمونيا، اللي بلاش باسف سورج انت ابات في الانفيولاي مش محتاجه حاجه. خلاص تاني يوم كوكا نيمونيا، الله يرحمه خلصنا منها. احنا بنلعب في الحته دي بس مش الاحمر. والاحمر ده يا ولاد هو الكلام الزايد في كل موضوع، لكن كله متكرر. خلاص بعد كده تاني حاجه في الكلام بوستيف استاب نيمونيا، استابيلو كوكا نيمونيا. الستاف نيمونيا تيجي في اي سن، لكن اكثر الاعمار بنجد فيها ستاف نيمونيا الاطفال في السنه الاولى من العمر. السنه الاولى من العمر دايما الستاف بتيجي من واحد عنده ستاف انفكشن. وصلت الطفل في المرحله دي خلاص بتيجي منين؟ لو الاب عنده فرانكي عارفين الأرض مثلا ماسك ابنه وبيلعبه وبيبوس ابنه والفرنكل ده فاتح كويس، ممكن أي باص من الفرنكل ده يوصل العيل ويبدأ يوصل له ويعمل له ستاك انفكشن من ضمنه نيمونيا. الأم لو عندها بريست أبسس وفي باص بينزل مع اللبن هيوصل للعيل ممكن يعمل له ستاك إيه؟ نيمونيا. الستاك أورجانيزم إز فيري أجريسيف أورجانيزم ومشكلته في حاجتين، ان هو very resistant لان بيطلع بنسلينيز انزايم بيكسر البنسلين فما ينفعش البنسلين لحاجه. النقطه الثانيه بيطلع انزايم اسمه كواجوليز. الكواجوليز ده بيعمل ليكوفاكشن ويعمل لوكاليزيشن لمين؟ للانفكشن. مشكلة الاستاب ان هي بتعمل يونيلاترال برونكو نيموني، عمرها ما بتعمل نوبة، لكن بتعمل برونكو، واذا عملت برونكو بتعمل يونيلاترال برونكو. النوع الوحيد اللي بيعمل يونيلاترال برونكو نيمونيا في طب الاطفال هي الاستاب نيموني. واظن الناس ثلاث ارباعكم اللي موجود قدامي دلوقتي شاف هذا الكلام راي العين بشاست اكس راي. الحاجة الوحيدة اللي برونكو نيمونيا يونيلاترال هي استاب ايه؟ نيمونيا. ليه؟ عشان هي هو اورجانيزم يحب يقعد في حته ويطلع كوايونيز ويسيطر عليها وخلاص، مش حاجه بتعمل حاجه ديفيوز ايه؟ انفكشن. طيب نيجي بقى نشوف كلينيكال الان عيان هيبقى عنده فيبر هاي جريد ولا لو جريد؟ هاي جريد. كل الكومبلينت ذا سيم، ما في مشكله. الولد ده هيلاقي عنده ريسبيراتوري ديستريس زي ما انا قلت. في ليميتيشن اوف موفمنت تبقى باي لاترال ولا يوني لاترال؟ ها؟ يوني لاترال. يوني لاترال برونكو نيمونيا غالبا بتبقى على الرايت سايد. التراكية تراكية ايه؟ سنترال، لا بيزق ولا بيشد، لا مفيش كومبليكيشن. البابول ساوند ممكن الاقي فوقيها على المرة ايه؟ رب. بعد كده تي بي اف ايه؟ عالية. الكلام ده باي لاترال ولا يوني لاترال؟ يوني لاترال. انت باتشي على الافكتد سايد، باتشي عشان اعرف ان هي ايه؟ ان هي برونكو وليست لوبر. البركاشن هلاقي فيه دامنس ميبي تندر بركاشن باتشي اند يوني لاترال برضو على الافكتد ايه؟ سايد. الاوسكالتيشن الاير انتري ديمانش في برونكيال بريزنج في فاين او ميديم سايز كونسوميتنج كريميتس، وممكن الاقي بلورال ايه؟ افيوجن على اسف بلورال رفع على الافكتد ايه؟ سايد. بعد كده انفستيجيشن شست اكس راي نوع نيمونيا برونكو نيمونيا يوني لاترال ولا باي لاترال؟ لازم تقول يوني لاترال برونكو نيمونيا. بعد كده ممكن الاقي حاجه من الكومبليكيشنز. بعد كده العيانين بتوعنا اعمل لهم نعمل ايه؟ ما كومبليكيشن ما قلناش كومبليكيشن. ريسبيراتري فيلير، هارت فيلير، بلورال انفيوجن. بس البلورال انفيوجن بقى يا ريت تكتب لي البينه هنا باص، لان الاستاذ بتعمل ايه؟ بتعمل باص. يبقى هلاقي البلورال انفيوجن بصوره ايه؟ البينه. طيب بعد كده بنزود بقى على الاربع حاجات. اول حاجه ممكن تعمل ابسس لانج ابسس. ايه المشكله؟ هي نفسها هي اكتر حاجه بتعمل ابسس، ممكن تعمل لانج ابسس. طيب مش كده وبس، الابسس ده لو فتح هيفتح في البلور هيعمل انفاين، بس يسيب مكان مليان حوى، فممكن يعمل لي المكان اللي هو الابسس اللي فضى ده اصبح مليان حوى. دي بسميها انسيستنت نيوماتو سيل، انسيستنت اير في اللنج. الابسس لما يفضي اصبح مليان حوى يبقى فيه انسيستنت ايه؟ نيوماتو سيل. مش كده وبس، ممكن نفسه يوصل للدم ويعمل لي مينينجايتس للمانع، يعمل مينينجايتس. ممكن يعمل ديستنت ابسيسس في اي مكان، ما هو الاستاذ لو وصل في اي حته هتعمل ايه؟ ابسيس في اي حته، ممكن يعمل ميامنت ابسيس في اي مكان هو هيوصل. في مشكله؟ ده نتيجه مين؟ ابسيس. طيب بعد كده عملنا انفستيجيشن شست اكس راي نوع نيمونيا برونكو نيمونيا يونيلاترال ممكن الاقي حاجه من الكوميونيكيشن موجوده. التوتال كاونت عارف بس الاقي نترو فيه، اعمل بلاد جازس واعمل ايه كالشر. في مشكله، في مشاكل، بس ما تنساش او الوقت شكيت ان عنده من التايتس تعمل له ايه لمبر فانكشن. بعد كده العيانين دول نعمل لهم ادمشن، ادينا اكسجين، ادينا اي فلويد، تلفين الكميه، بعد كده كومبليت ريست ايه انفكت. نعالج الاورجانيزم ده بالسيلينيز ريزيستنت، اسف بيطلع السيلينيز انزايم، يبقى هنا حد من السيلينيز ريزيستنت ايه انتي بايوتكس سواء ميسيسيلين او كلوكسيسيلين. الميسيسيلين 200 ملي جرام في الكيلو، كلوكسيسيلين 100 ملي جرام في الكيلو، مش مهم الدوسس بتاعي. طيب بعد كده سيمتوماتيك تريتمنت، انتيبايوتيك، ميوكوليتيك واكسبكتورنت، بعد كده فعالج الكومبليكيشنز اللي هي قد تكون ايه موجوده. في مشاكل، في مشكله، لقيت زياده في الورق، هو نفس القصه. طيب بعد الاستاد ستريكت، عندنا انفلونزا زيها زي نيموكوكا نيمونيا بالظبط. يعني في الانفل تعمل برونكو، خلي بالك مش خدت نيموكوكا، في الانفل بتعمل برونكو، وفي التشايلد بتعمل ايه؟ بتعمل دوكا. دي مشاكل زيها بالظبط. الاستريبتو او اسف اتش انفلونزا، اتش انفلونزا الكومبليكيشن بتعمل مينينجزم او مينينجايتس. كان في اليوم وقتها بتعمل مينينجزم بس، انا ممكن مينينجزم او مينينجايتس، وبرضو لانج ابسس زيها زي اليوم وقتها، بس هنا ممكن تعمل مينينجايتس مع المينينجزم، يا مينينجزم يا مينينجايتس. غير كده ممكن تعمل لانج ابسس. طيب بعد كده نفس الانفستيجيشن سيم، بس بقول بعمل لمبر بانكشر لو في عندي مينينجزم او مينينجايتس. في العلاج هدي ثيرد جينيريشن كيفالوسبورين، لان ده جرام ايه؟ جرام نيجاتيف، يبقى هندي ثيرد جينيريشن كيفالوسبورين. وهنا ممكن في البريفنشن ادي اتش انفلونزا فاكسين. في النيوموكوكال كنت بدي النيوموكوكال ايه؟ فاكسين. هنا ممكن ادي اتش انفلونزا فاكسين. يبقى نوعين النيمونيا اللي لهم تطعيمات اللي هو النيوموكوكال نيمونيا واتش انفلونزا فاكسين. بصوا كده هو نفس الكلام بس الكلمتين الزياده هم دول اللي ما بين ايه؟ السطور. في مشاكل؟ في مشاكل؟ طيب بعد اتش انفلونزا كليب سيليكتا، شوفوا العلم التاني ازاي وبيلمس. لا؟ كليبسيلا. كليبسيلا نيمونيا. فريجاندوس بكتيريا، اسف بكتيريا. كليبسيلا يا اولاد. ده جرام نيجاتيف بكتير. ما بتحصلش الا الاميونو كومبرومايز تشايلد. مش عارف ده انا هلاقي واحد عنده هيبوتكس سندروم، واحد عنده بياخد كيمو ثيرابي، واحد مال نارش الى اخره. اميون كومبرومايز. الكليبسيلا بتعمل برونكو او لوبر. بس مشكلتها لما بتعمل لوبر واحد اميون كومبرومايز تبقى اللوبر نيمونيا. تخيل دي اللب، هتلاقي اللوب افكتد مش واخد شكل تريانجولر شيب كده، هتلاقي اللوب فوليومينس لوب، لان بيبقى عندي اكستنسيف تيشو ايد. ضربنا دي اللب اهي، هتلاقي اللوب اللي افكتد فوليومينس. ضربنا ده اللوب في اكستنسيف ايدينا، هتلاقي اللوب ايه؟ مش واخد تريانجولر شيب زي الشيست اكس ري العاديه لما بنشوف اللوبر نيمونيا تريانجولر، ممكن يبقى حاجه راوندد لوب او راوندد شادو، ما يبانش زي تريانجولر شادو. ولذلك مشكلتها انك لما تبص عليها في الاكس ري تفكر ان دي تيومر ماس، ان فاليومي اسلوب كلهم بالشنج فيشرز بالشنج سيرفيس، فبتبان مش تريانجولر شادو، بتبان كانها ماس. المصيبة الثانية عشان في عندي اكستنسيف انفلاماتوري ريأكشن، فبيبقى السيرفس اوف ذا لانج برايور ممكن ينزل. لو لازم يعمل مع الافيوجن يبقى انعدم، فبلاقي الافيوجن هنا هيموراجيك ايه؟ افيوجن. نوع الافيوجن نلعب على ايه بعد شوية، هلاقيه هيموراجيك ايه؟ افيوجن. وده اللي يأكد الموضوع. بصيت على واحد لقيت عنده شيست اكس ري في ماس موجودة في اللانج وعنده افيوجن، بذلته لقيت عنده ايه؟ هيموراجيك افيوجن. هياكد لك ان ده ايه؟ مالجنس. اما هي في الاصل كليبسيلا نيمونيا. مشكله الكليبسيلا ان معظمنا بيشخصها ان هي ايه؟ لانج مالجنسي، وبالرغم من كده ما بيبانش الا اثناء الانفستيجيشن. يبقى هنا مشكله الكليبسيلا ما بتحصلش غير في الهيموم كومبرومايز. الكليبسيلا بتعمل برونكو لكن الغالب بتعمل لوبر، واذا عملت لوبر بتبقى في اكستنسيف تيشو قديمه لدرجه ان الاقي اللوب افكتد بلاقيه مش تريانجولر، الاقيه راوند شادو عامل زي ماس، وله bulging organs أو bulging fissures. إذا عمل effusion بتعمل hemorrhagic إيه؟ effusion. في مشاكل؟ طيب العيالين بتوعنا دول العلاج الأوحد عشان ده third generation أسف عشان ده gram negative يبقى هو third generation إيه؟ كيفر سبور. يبقى هو نفس القصة في high grade وكل حاجة بنقولها، بس ياريت تأكدني إن الإفيوجن هنا هيبقى هيموراجيك إيه؟ الإفيوجن هيبقى هيموراجيك إفيوجن مش كده وبس. هتقولك العلاج إن إحنا هندي ثيرد جينيريشن كيفر سبورين، والكلمتين اللي في الأول اللي هي بتحصل في الإيميون كومبرومايز وديبريتيتنج تشايلد. في مشاكل؟ كروتة ولا ماشية؟ لو قلت هيبقى ملل هو كده، هما دي الكلمتين إيه؟ الزيادة. بعد الكلمسيلة نمونيا سأقولها تكرار ممل. فايرا نمونيا سولومونس مش مهمة بقى خالص ملاش لازم. يبقى احنا قلنا الجرام بوستيف، قلنا الجرام نيجاتيف، الفايرا بقى الفايرا نمونيا. ايه اللي بيعمل فايرا نمونيا؟ 50% respiratory syncytial virus، 50% respiratory syncytial virus لكن ممكن انفلونزا والبارا انفلونزا والأديل ومارك أي فيروس يعني. طيب الفيروس نيمونيا لما تعملني تعمل لنا يا برونكو نيمونيا يا انترستيشال ايه نيمونيا، بتعمل يا برونكو يا ايه يا انترستيشال. ابسط ما شئت يا برونكو يا انترستيشال. لكن اهم حاجه مشكله او اهم حاجه كلينيكال تميزها ان الفايرال نيمونيا الفيروس نفسه دايما ابر ريسبيراتوري تراك. هتلاقي الولد ده قبل ما يدخل في فايرال نيمونيا بيومين او ثلاثه كان عنده ابر ريسبيراتوري تراكت اتارت سيمتومز. الام بتقول لك الولد بيرشح وبيعطس وعينيه بتدمع زي دور برد كويس. وبعد كده نزل عمل ايه؟ نيمونيا. بعدين لقيت الولد بقى فيبرش، الفيبر هنا هتبقى ايه؟ لو جريد فيبر السخن قوي، وفي عنده كاف واكسبكتوريشن وديسنيا والقصه دي كلها بس وجرانتنج. لكن هنا هزود ان ممكن الاقي ويز. ليه ويز؟ لان الفيروس يا اولاد بيعمل وهو داخل بيعمل اريتيشن ويعمل برونكوس باز. انا لسه قايل في الازمه ان الفيروس بيعمل اريتيشن للفيجاس دور، فبيعمل باراسيتيك كوبرتون فيعمل لنا برونكو سباز. هو ده اللي بيعمل برونكوسباز. لما يعمل برونكوسباز هلاقي الواد عنده نمونيا وعنده تزييق فين؟ في صدره. خلي بالك الفايرال نمونيا اهم حاجه تميزها مين؟ الويز تشيست. واحد يقول لي ايه؟ طب ايه اللي يميز ده عن الاسف؟ كل حاجه بعد كده كويس؟ ازاي؟ خلي بالك الواد عنده ويز وممكن تشيست بين، بس الشيست بين هنا مش سببه بلوريسي. الشيست بين هنا هيبقى سببه فايرال مايوسايتس أو مصر سترين من الكحة الشديدة، يبقى فيروس مايوسايتس أو مصر إيه؟ سترين. بعد كده سيروزس نادرة ما يحدث، الفيروس نمونيا خفيفة مش شديدة. طيب عندي ساينز أوف ريسبيراتوري ستريس، هلاقي عندي ليميتيشن أوف موفمنت بايلاترال ولا يونيلاترال؟ ليه بتقولوا باي؟ عشان تمشوا؟ عشان برونكو او انترستيشن. بعد كده التراكية سنترال بالبابل ساوند بلورال راب اند ويز بالبابل رونكار، احنا هنزود بالبابل ايه؟ ويز. التي بي اف هلاقيها عاليه. طيب الدارنس موجود اهو، هنا دي اول نقطه تفرق في الازمه كان في دارنس ولا هايبر ريزونانس. ها هنا هايبر ريزونانس، هنا هلاقي في ايه؟ دال بركشن. بس ما تجيبش سيرك بقى ان هو سان تايم تندر لان هنا ما فيش ايه؟ كلوريس الكلام. بعد كده في الاوسكارتيشن ال انتري ديمينشت تبرونكيال بريزنج ديفاين او ميديان سايز كونسونيتنج كريبيتس، بس بدل البلورال راب هنقول ان ممكن اسمع سيبلنت ايه؟ برونكال. هقول اسمع سيبلنت برونكال. ممكن نسمع جنرالايت سيبلنت برونكاي عشان البرونكو ايه؟ اسبات. بعد كده الكومبليكيشن ريسبيراتوري فيلير. هارت فيلير سببه هنا ايه؟ فايرال مايوكاردايتس. ممكن بلورال انفيوجن، ممكن ايدس، وارد كل الكلام ده. ندخل المستشفى نفس القصه. علاج السبب الريبا فايرين، خاصه لو برا انفلونزا فيروس او ريسبيراتوري سيسيت اللي بيستجيبوا كويس قوي للريبا فايرين. سبيسيفيك دراج ثيرابي هو مين؟ الريبا فايرين. بعد كده سيمتوماتيك تريتمنت، هنزود برونكو دايليتور. ان معاه برونكو ايه؟ اسباز، يبقى هنزود البرونكو دايليتور. بعد كده علاج الكومبليكيشن موجوده عندنا. طبعا في عندنا خلاص نقطه الكومبليكيشن المفروض تزودها اللي هو بوست فايرال اوتو اميون ديزيز. احنا اي اوتو اميون ديزيز بيحصل بعد فايرال ايه؟ انفكشن. ممكن بعد الفايرال نيمونيا ديت يجيله كويان بليل، ممكن يجيله اي تي بي، ممكن يجيله اي حاجه. ان احنا قلنا بعد الفايرال انفكشن ممكن يحصل اي اوتو اميون ديزيز. واخر حصه ان شاء الله المحاضره اللي جايه في الشاست بحيث نبدا باذن الله يوم وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.